معناه انه لا تسلم ولا يسلم عليك انت تسلم. رب السلام حديث على رسول الله السلام لا تسلم، يعني معنى الحديث لا تسلم ولا يسلم عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.